ما هي التميمة العقيقة وما شروطها وما صفاتها وما وقتها؟ وهل يجوز تقسيمها مثل الأضحية إلى ثلاثة أقسام أو أن يعملها وليمة ويجمع عليها أقاربه؟ فالعقيقة يقال لها النسيكة ويسميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح عن الولد في يوم سابع، يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة، وهي مثل الضحية، يعني سنها سن الضحية، يذع عظام أو ثني يمعز عن الرجل، يعني عن الذكر يذبح اثنتين وعن أنثى واحدة، والأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد أجزأت، لكن الأفضل في يوم السابع، وهو مخير، إن شاء قسمها على الفقراء والجيران والأقارب، وإن شاء جعلها وليمة ودعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه، وإن شاء قسم بعضها وأكل بعضها مع من حوله من إخوانه وجيرانه، ويسن له يعطي الفقراء منها ما تيسر. نعم. وممكن خاله يعق عنه ولا لازم أبوه يعني هو اللي؟ الأفضل الوالد، وإن عق غير الوالد فلا بأس. أيوة. الوالد هو الأفضل. أيوة. هو المسؤول الأول. أيوة. لكن لو عق عنه أمه أو عق عنه أخوه أو خاله أو عمه كفى. والتوكيل يكفي. والتوكيل يكفي. نعم. نعم. التوأم اللي يجي مثلا تولد اثنين مع بعض في بطن. التوأم كذلك، كل واحد عن اثنتين. التوأم ولدين، إذا كان ذكور ولدين. وإن كان ذكر وأنثى ثلاث. سنتين عن الذكر وواحدة عن الأنثى، وإن كان توأم من الأنثيين كفى ذبيحة عن كل واحدة.